شاء الله غالب الأسئلة في الطلاق يعني. هذه وريقة صغيرة يقول الأخ: ما هو الراجح في مسألة الاستثناء، هل قول الحنابلة أم قول الجمهور؟ هذه يعني مسائل اجتهادية ولكل ما يرى، والأخذ بالأحوط في باب الطلاق أولى. هنا سؤال يقول الأخ: رجل قال لامرأته: إذا فعلت كذا فأنت طالق، وكان يقصد إيقاع الطلاق، فلو تكرر الفعل من المرأة هل يعد طلقة أم عدة طلقات؟ إذا كان بكلما، هذه سنبينها إن شاء الله في درس الغد. أنتم تعلمون أدوات الشرط لا تفيد التكرار إلا كلما، ومن قال بأن متى تفيد ماذا التكرار فهو قول ضعيف، ويستدل بقول الحطيئة: متى تأتي تعشو إلى نار داره، فهذا حقيقة قول ضعيف، لأن قصده هناك في ذلك البيت إنما هو أنه رجل فتح أبوابه للضيوف، وأنه في أي وقت تأتي إليه. إذن إن كان بكلما فهي قاع، لأنها تفيد التكرار. فكلما، لو قال مثلا: كلما قمت فأنت طالق، كلما قامت طلقت حتى تنتهي. لكن لو قال إذا أو إن أو متى أو من، فهذه لا تحصل ماذا إلا ما، وندع تفصيل هذا إن شاء الله في الدرس القادم. هنا يقول الأخ: ما الفرق بين الوجه والرواية في المذهب؟ الرواية هي للإمام أو القول، يعني الحنابلة عندهم رواية، عند الشافعية قول، عند الحنفية رواية، عند المالكية أيضا رواية، وهكذا تجد المذاهب تختلف في هذا الأمر. أما الوجه فهو قول الأصحاب تخريج على أقوال الإمام. يقول الأخ: ما حكم لبس الدبلة والخاتم وغيرها؟ هذه من الأمور التي استحدثها الناس ولم تكن معروفة. يقول الأخ: ما حكم هذا الفعل مثلا إذا أراد شخص، هو يقول شخصا، أراد شخص أن يشتري غسالة وثلاجة اشتراها له، يعني كأنه شخص آخر، أو اشتريها هو يقول له نقدا ثم أقسطه عليه، هذا لا ينبغي، خير لك أن تقرضه ذلك المبلغ، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. نعم. أما لو كانت عندك وقسطتها فلا شيء في ذلك، أما ما تفعله فتجنب ما قيل في هذه المسألة من شبهة. يقول الأخ هنا، هذه مسألة عقدية: هل نصرة الدين خاصة بجزيرة العرب، أم أن المسلمين الجدد في الغرب سوف يأتي النصر من عندهم؟ أولا النصر هو يأتي من عند الله، ولكن الله سبحانه وتعالى قيد النصر بقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وهذا قول الله وقوله حق. وقال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، إلى آخر الآيات التي في سورة النور. إذن هو بالرجوع إلى الله، وسبق أن تكلمنا عن هذه المسألة وضربنا على ذلك مثالا واقعيا، عندما اتحدت كلمة المسلمين، وكان أشرس عدو وأقوى عدو مر في تاريخ الإسلام، استطاع أن يقف المسلمون في وجهه وأن يذيقوه كأس الموت الذي أذاقه المسلمين أول. فبكلمة الله سبحانه وتعالى يتم ذلك. فثقوا بأننا لو عدنا إلى الله سبحانه وتعالى، وأول ما نبدأ به نزيل أسباب الخلاف بيننا والتفرقة. فأنت لا ربما لو جئت إلى مجتمع إسلامي صغير لوجدت أن الخلاف يدب في وسطه، والله سبحانه وتعالى حذرنا من ذلك: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وكتاب الله طافح بالأدلة في هذا، والأمر في ذلك واضح. يقول الأخ: إمام صلى الظهر فنسي قراءة الفاتحة في أحد الركعات، وتعلمون قراءة الفاتحة باتفاق العلماء على أنها ركن من أركان الصلاة في حق الإمام والمنفرد، ومختلف فيها بالنسبة للمأموم، فالشافعية يرون أنها ركن في كل صلاة وفي حق كل مصلي، وهناك تفصيل في المذاهب الأخرى. يقول الأخ هنا: ولم يذكر إلا في آخر الصلاة فقام لجبر النقص، فظن الناس أنه قام لخامسة وهو قام لرابعة، فماذا يفعل المأموم؟ هل يتابع أم لا؟ لأن المأموم في هذه الحالة صلى أربعا. لا، المأموم في هذه الحالة ليس له أن يقوم، فلو قدر أن الإمام قام إلى بعد أن صلى ثلاثا في صلاة المغرب قام إلى رابعة لا يجوز له أن يقوم. لماذا؟ لأنه لو قام إلى خامسة في الرباعية ويعلم أنها زائدة، أو إلى رابعة في صلاة ماذا المغرب، أو إلى ثالثة في صلاة الفجر، يكون زاد في صلاته، والزيادة في الصلاة كالنقص يبطلها. يبقى بعد ذلك هنا: إذا سلم الإمام هل صلاة المأمومين تصح أو لا؟ أنتم تعلمون على القول بأن صلاة الإمام صلاة للمأموم، وإنما جعل الإمام ليتم به، وأن من الاقتداء القراءة، فمن لا يرى أنه واجب على الإمام ليس في إشكال، وإنما الخلاف يكون في مذهب الشافعي، هذا بإيجاز، وإلا المسألة فيها كلام كثير للعلماء. يقول الأخ: أنا لم أفهم المسألة التي قال فيها المؤلف: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة. يعني هنا ذكرها المؤلف مثالا للاستثناء بعد الاستثناء. فنحن الآن لما يقول المؤلف، لما يقول إنسان أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، هل هذا الطلاق صحيح؟ الجواب لا، لأنه استثنى الكل من الكل، ثلاثا من ثلاث، فيكون الاستثناء الأول باطلا. فهناك وجه من يقول بأنه إذا بطل الاستثناء الأول تبعه الاستثناء الثاني إلا واحدة فتبطل، وهناك من يقول لا، يبطل الاستثناء الأول ويكون الاستثناء الثاني من الأول. فإذا قال أنت طالق ثلاثا وفي الاستثناء الثاني إلا واحدة تطلق طلقتين، والله أعلم. هنا يقول الأخ، يقول: من خلال اطلاعي البسيط على الفقه أجد أن أبواب الطلاق وأبواب الدماء للنساء أي النفاس والحيض والدورة من أصعب أبواب الفقه. أظن هذا ما كان معنا في كتاب الوصايا، يعني ما كان معنا في كتاب الوصايا وأمور، وفي الفرائض فيها مسائل أيضا عويصة، فهذه ربما الكثير يرى أن هذه أصعب، ما أدري، الناس يتفاوتون، يعني الإنسان الذي يفهم هذه الأمور لا يرى فيها صعوبة. نعم، بالنسبة لكتاب الحيض فيه صعوبة، ولذلك صعوبة حتى على الأئمة، ولذلك كانوا يرجعون إلى النساء ويأخذون من عادتهن، لأن العرف معتبر والعادة في أحكام الحيض والنفاس. فهناك امرأة تجد أنها تحيض المدة التي وردها، أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، وغالب النساء تحيض ما بين 6 إلى 7 ليال، يعني 6 إلى 7 أيام، لكن قد تزيد وقد تنقص وتضطرب العادة. هذه مبتدأ وهذه مميزة، هذا كلام كثير. نعم، كتاب الحيض من أصعب أبواب الفقه بلا شك، والطلاق أيضا، ولكن الطلاق من يكون على معرفة دقيق باللغة العربية ليس صعبا، لأنه يعتمد كثيرا على الفهم اللغوي. فالذي درس اللغة العربية وأقصد النحو وتمكن فيه فإنه لا يكون الطلاق بالنسبة له صعبا، بل يكون واضحا. ولكن أبواب الفقه هي متنوعة، لما تأتي إلى كتاب الوصايا ورأيتم المسائل، كثير من الفقهاء لا يذكرون المسائل التي ذكرها ماذا ابن قدامة، ولكن هو ذكرها، وقلت لكم يدل على أنه متعمق في الرياضيات وأنه خبير بها، ولذلك أورد مسائل دقيقة جدا يصعب على كل إنسان أن يفهمها. كذلك مرت مسائل أيضا في كتاب الحيض، وإن كان في كتاب الفرائض، وإن كان المؤلف حقيقة لم يتناول كل ما في مسائل ماذا في كتاب الفرائض. إذا قال إذا طلعت الشمس فأنت طالق فمتى